بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد أن فرغنا عن إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، بقي علينا أن نتكلم عن أن موضوع هذه الحجية هل هو خبر العادل أم هو خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، مطلق خبر الثقة في الموضوعات حجة حتى ولو لم يكن شخصا عادلا. هذا البحث لا بد منه. خب، لا شك في أن الدليل الذي تم لدينا على حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا الدليل يشمل مطلق خبر الثقة حتى وإن كان فاسقا، فقط يكون ثقة في كلامه، يعني ما يكذب، أما قد يأتي بالمحرمات الأخرى، المهم أن يكون ثقة وإن لم يكن عادلا بل كان فاسقا. الدليل التام عندنا على الحجية يشمل خبر هذا الإنسان الثقة الفاسق. لماذا؟ لأن الدليل الذي تم وصح عندنا على الحجية، حجية خبر الواحد في الموضوعات، كان عبارة عن دليلين، أحدهما السيرة العقلائية وثانيهما الروايات المستدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام. من تلك الروايات استفدنا حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضا، مثل قوله عليه السلام: العمري أو العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، كما تقدم. هذان هما الدليلان الصحيحان عندنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وكلا الدليلين يشمل مطلق خبر الثقة ولو كان فاسقا. وذلك أما السيرة العقلائية فلأن من الواضح أن العقلاء لا يشترطون العدالة واجتناب المعاصي في الأخذ بخبر الثقة والعمل بخبر الثقة، وإنما المدار عندهم على كون المخبر إنسانا موثوقا به حتى وإن كان فاسقا يرتكب المعاصي ويترك الواجبات، بل حتى وإن كان خارجا عن المذهب. العقلاء يعملون بخبر الإنسان الموثوق، الإنسان الذي هو ثقة، ما شايفين منه كذب، يعملون بخبره، حس يكون مسلم، يكون يهودي، يكون نصراني، يكون سني، يكون منحرف، يكون سليم العقيدة، يكون عادل، يكون فاسق، مو شرط. هذا السيرة هذه. خب، هذا بالنسبة للسيرة واضح أنه لا تشترط العدالة. وأما الروايات فلأنه من الواضح أيضا أن مثل قوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، هذا أيضا له إطلاق، إطلاق يقتضي حجية خبر الثقة ولو كان فاسقا، وذلك لأن الكبرى المحذوفة والمقدرة في هذا القياس كما تقدم تكلمنا سابقا عن أن هنا كبرى مقدرة محذوفة، يعني الإمام عندما يقول العمري وابنه ثقتان هاي صغرى، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، هذه نتيجة، أكو كبرى محذوفة ومقدرة، والكبرى المحذوفة والمقدرة قلنا سابقا عبارة عن أن كل ما يؤديه الثقة فهو حجة، هذه الكبرى محذوفة. الآن جيبوها بالوسط، العمري وابنه ثقتان وكل ما يؤديه الثقة فهو حجة، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، فهو حجة، يعني كأنه الإمام هكذا قال. خب هذه الكبرى أن كل ما يؤديه الثقة فهو حجة تشمل الثقة الذي هو فاسق، ما تختص بالثقة الذي هو عادل، تشمل الثقة الفاسق أيضا. إذن فنحن باعتبار أن دليلنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات السيرة والروايات مثل هذه الرواية، وكلا الدليلين يشمل الثقة الفاسق، إذن فالقضية بالنسبة لنا واضحة أن خبر الواحد في الموضوعات حجة إذا كان هذا الواحد ثقة حتى وإن كان فاسقا ولم يكن عادلا. نعم لو كنا نعتمد في إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، لو كنا نعتمد على سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، مو سيرة العقلائية، سيرة المتشرع، لو كان دليلنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات عبارة عن سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة، أو كان دليلنا على حجية خبر الواحد في الموضوعات عبارة عن مفهوم آية النبأ، حينئذ لأمكن القول بأن الحجية تختص بما إذا كان عادلا، لا يكفي أن يكون ثقة ولكن يكون فاسقا، لا، يمكن أن يقول إنسان حينئذ بأنه تشترط العدالة إذا كان دليلنا سيرة المتشرعة أو مفهوم آية النبأ. وذلك أما السيرة إذا كانت سيرة المتشرعة هي الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، خب القدر المتيقن من السيرة هو خبر العادل، السيرة ما لها إطلاق، دليل لبي ما به إطلاق نتمسك بإطلاقها، نشك أن المتشرعة هل كانت سيرتهم على العمل بخبر خصوص العادل في الموضوعات أو كانت سيرتهم على العمل بخبر الثقة وإن لم يكن عادلا، فالقدر المتيقن العادل، فالقدر المتيقن من السيرة هو خبر العادل، فتختص الحجية حينئذ بخبر العادل، هذا بالنسبة للسيرة. وأما إذا كان الدليل عبارة عن مفهوم آية النبأ، خب الموضوع في مفهوم آية النبأ ما هو؟ العادل، لأن المنطوق يقول فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المفهوم شو يصير؟ إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبين، فمفهوم آية النبأ موضوعها موضوعه العدالة العادل. إذن لا يكفي الثقة الفاسق، خبر الثقة الفاسق لا خارج عن مفهوم آية النبي. فلو كان اعتمادنا في إثبات الحجية لخبر الواحد في الموضوعات، لو كان اعتمادنا على سيرة المتشرع أو على مفهوم آية النبأ لاختصت الحجية بالعادل، لكننا لم نعتمد في حجية خبر الواحد في الموضوعات لا على سيرة المتشرع ولا على مفهوم آية النبأ. أما سيرة المتشرع لماذا لم نعتمد عليها؟ لأنه كما قلنا لا دليل أساسا على انعقاد سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الواحد في الموضوعات، ما عندنا ما يثبت أن سيرتهم كانت على الأخذ بخبر الواحد في الموضوعات. نعم كانوا يأخذون بخبر الواحد في الأحكام كما تقدم، عندما كنا نستدل على حجية خبر الواحد في الأحكام بالسيرة أثبتنا هناك هم سيرة عقلائية وهم سيرة متشرعية، هذا لا شك. أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالروايات وهي أخبار ثقات أخبار آحاد، لكنها أخبار في الأحكام مو في الموضوعات الخارجية. فالسيرة المتشرعة على العمل بخبر الواحد في الأحكام هذه مسلمة لا شك فيها. أما أنه كانت لديهم سيرة قائمة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات، هذا ما عندنا دليل على وجود هكذا سيرة. كما تقدم البحث عن هذا عندما كنا نبحث عن دليلنا المختار على حجية خبر الواحد في الموضوعات، قلنا سيرة المتشرع ما نقدر نستدل بها، فهذا وضع السير. وأما الثاني يعني مفهوم آية النبأ، أيضا نحن لم نعتمد عليه باعتبار أنه أساسا لم نعتمد على آية النبأ في إثبات أصل حجية خبر الواحد حتى في الأحكام، يعني حتى في الأحكام أيضا نحن لم نقبل دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، لا آية النبأ ولا آية النفر ولا آية الذكر ولا آية الأذن، كل الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد ناقشناها، دليلنا على حجية خبر الواحد لم يكن من الكتاب الكريم أبدا كما تقدم تفصيله سابقا. إذن فما تم عندنا من الأدلة على حجية خبر الواحد في الموضوعات هذا شامل لخبر الثقة الفاسق أيضا، لأن دليلنا سيرة عقلائية وهذه شاملة كما قلنا، ودليلنا الروايات مثل العمري وابنه ثقتان هذا أيضا شامل، واعتبار أن الكبرى المحذوفة فيها تشمل خبر الثقة الفاسق. خوب حينئذ قد يقال أنه تقع المعارضة بين دليلنا على حجية خبر واحد في الموضوعات أيا كان سيرة أو هاي الرواية أو الروايات، دليلنا على حجية خبر واحد في الموضوعات من جهة، ومن جهة أخرى إطلاق منطوق آية النبأ، منطوق آية النبأ مو مفهوم، يقع التعارض، لأن دليلنا يدل على حجية خبر الثقة الفاسق كما قلنا، بينما منطوق آية النبأ يدل على عدم حجية خبر الفاسق مطلقة حتى وإن كان ثقة، لأن الآية بمنطوقها تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمنطوق الآية يدل على عدم حجية خبر الفاسق، وإطلاقها إطلاق هذا المنطوق يشمل الفاسق الثقة كما يشمل الفاسق غير الثقة أيضا. فبالنسبة للفاسق الثقة يقع التعارض بين آية النبأ منطوقها وبين دليلنا احنا على الحجية، يعني السيرة والروايات. وحينئذ قد يقال ان هذا التعارض يؤدي الى عدم حجية خبر الثقة الفاسق. لماذا؟ وذلك لأحد وجوه ثلاثة. يعني هنا توجد وجوه ثلاثة لإثبات أنه بعد هذه المعارضة بين دليلنا على الحجية وبين آية النبأ، بعد هذه المعارضة النتيجة عبارة عن عدم حجية خبر الثقة إذا كان فاسقا. الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة هو أن يقال إن التعارض بين الإطلاقين، يعني إطلاق دليل الحجية من جهة وإطلاق منطوق الآية من جهة أخرى، التعارض بين هذين الإطلاقين إنما هو تعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. دليلنا على الحجية يقول خبر الواحد في الموضوعات حجة مطلقة، سواء كان فاسقا أو كان عادلا، المهم أن يكون ثقة. خبر الثقة حجة مطلقة سواء كان فاسقا أو عادلا. من جهة أخرى آية النبأ منطوقها يدل على أن خبر الفاسق ليس حجة، فتبينوا، يعني لا تصدقون به رأسا، افحصوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب، الآية تدل على عدم حجية خبر الفاسق مطلقة سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، فهناك مادة افتراق لدليل الحجية وهو خبر العادل. خبر العادل دليل الحجية يدل على حجيته، ولكن آية النبأ هم لا يشمله، لأن آية النبأ مخصوصة بالفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه مادة افتراق دليل الحجية. ومادة افتراق الآية عبارة عن خبر الفاسق غير الثقة، الفاسق الذي هو ليس ثقة، يعني هم فاسق وهم كذاب، وهذا واضح أن هذا خبره ليس حجة، يعني دليله على الحجية هم ما يشمله. ومادة اجتماع الدليلين عبارة عن خبر الفاسق الثقة، حيث يشمله الدليلان، دليل الحجية يشمله لأنه ثقة، والآية تشمله لأنه فاسق. فخبر الثقة الفاسق مادة اجتماع الدليلين المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه. خب، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، وإذا تساقطان نرجع إلى أصالة عدم الحجية، يعني نشك بأن خبر الثقة الفاسق حجة أو لا بالنتيجة، لأن تساقط الدليل، لا عندنا دليل على الحجية ولا عندنا دليل على عدم الحجية. دليل عدم الحجية الآية، دليلنا على الحجية هم السيرة والروايات، ثيرة سقطوا، فنبقى شكنا في الحجية. ونحن قلنا سابقا أن الأصل عند الشك في الحجية الأصل عدم الحجية. هذا هو الوجه الأول لإثبات عدم حجية خبر الثقة إذا كان فاسقا. إلا أن هذا الوجه غير صحيح، وذلك أولا وثانيا. أولا أننا لا نسلم بأن منطوق آية النبأ يشمل خبر الفاسق الثقة، ما بإطلاق، ليس له إطلاق يشمل الفاسق الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا مو مطلق، ما يشمل كل فاسق حتى وإن كان ثقة، هذا مختص بالفاسق الذي هو ليس ثقة في إخباره. لماذا؟ بأي نكتة نقول إن الآية لا إطلاق لها لخبر الثقة الفاسق الثقة؟ لإحدى نكتتين. النكتة الأولى هي أن مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في ذهن العرف قرينة هنا على أن المراد بالفاسق الذي أخذ في منطوق آية النبأ أخذ موضوعا لعدم الحجية، يعني أخذ موضوعا لوجوب التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موضوع التبين، موضوع وجوب التبين عن النبأ، أو بعبارة أخرى موضوع عدم التصديق بخبر صاحب النبأ، موضوع شنو؟ الفاسق. أي فاسق؟ العرف يقول موضوع هذا الحكم هو ذاك الإنسان الذي هو فاسق في إخباراته، مو فاسق في كل أعماله، فاسق في إخباراته، يعني مو موثوق في إخباراته. مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف قرينة على أن المراد هو الفاسق من ناحية الخبر، من ناحية النبأ، يعني غير ثقة في إخباره، ليس المراد به الفاسق من سائر الجهات، ما يصلي مثلا أو ما يصوم أو كذا. لا، العرف يرى أن هكذا حكم ينبغي أن يكون موضوعه هكذا موضوع، هذا نسميه مناسبات الحكم والموضوع. يعني العرف عندما يلاحظ الحكم يشوف الحكم شنو هو؟ الحكم أنه لا تصدقون بخبر هذا الإنسان، هذا الحكم، تبينوا الحكم، تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ شو سوون؟ فتبينوا، يعني لا تصدقون بخبره. الحكم عدم التصديق بالخبر، هذا الحكم يناسبه أي موضوع؟ يناسبه الإنسان الذي هو فاسق في إخباره، لأن الحكم عبارة عن عدم التصديق بالخبر، فيناسب أن يكون موضوعه عبارة عن الشخص الذي هو فاسق في إخباره، يعني غير ثقة في إخباره، مو أنه يناسب أن يكون موضوع عبارة عن الفاسق في صلاته، ما يصلي، شنو علاقته به؟ لأنه إذا ما يصلي لا تصدقون بخبره. لا يرى العرف تناسبا بين الحكم وبين ذاك الموضوع وهو مطلق الفاسق، حتى إذا كان فاسقا في سائر أفعاله، هذا ما يناسب. بل افرضوا لو كان الحكم عبارة عن أنه لا تقتدون به في صلاته، لو كان يقول إن جاءكم فاسق فلا تقتدوا فلا تأتموا به في صلاته، هذا الحكم وهو عدم جواز الاهتمام والاقتداء به، هذا يناسب شنو؟ يناسب شنو؟ يناسب أن يكون الموضوع هو الإنسان الفاسق في كل أعماله، لأن تخليه إمام صلاتك تعتمد عليه، يعني قراءتك أنت تحذفها وتحملها عليه، هو يتحمل قراءتك، هذا يناسب أن يكون الإنسان الذي هو عادل، يعني مو فاسق في كل أعماله، هيك حكم يتناسب مع هيك موضوع. أما هنا الحكم مو أنه لا تقتدون به، الحكم أنه لا تأخذون بكلامه، تبينوا لا تأخذون بكلامه. هيك حكم يناسب أن يكون شنو الفاسق في كلامه، الفاسق في كلامه لا تأخذون بكلامه. الفاسق في كلامه يعني شنو؟ يعني غير ثقة في في في إخباراته. أما إذا كان ثقة في إخباراته ولكن كان فاسقا من سائر الجهات هذا ما يضر. ما يزيد الاطمئنان سيد، ما يفيد الاطمئنان سائر سلوكه فاسق. ما في اطمئنان، ما يحتاج. منو قال يحتاج إلى اطمئنان؟ شرط الاطمئنان احنا نريد، نريد الآية منطوقها، منطوق الآية عبارة عن عدم الحجية، مو الحجية، الحجية بالمفهوم يستفاد من آية النبي بالمفهوم، لا كلامنا في المنطوق. يعني الآية منطوقها تدل على عدم الحجية، عدم حجية شنو؟ خبر منه؟ خبر الفاسق. أي فاسق؟ يعني نقول مقصود الفاسق في إخباره، يعني غير الثقة. ليش؟ لأن الحكم عبارة عن عدم حجية الخبر، فيناسبه أن يكون الموضوع من الإنسان الذي في خبره هو فاسق، يعني في خبره هو فاسق، يعني مو ثقة، مو في صلاته وصومه فاسق، ما يتناسب هيك حكم مع ذاك الموضوع الواسع. يتناسب هذا الحكم مع هذا الموضوع الضيق، وهو الإنسان الفاسق في كلماته وحكية، يعني كلامه مخربط كذب وصدق خليط. هذا مثل شيء صحيح؟ لا لا، هذا اليوم السيد ما موجود، من فمك تدين نفسك السيد وشيخ اثنان ثم موجودين. خب إذن فلو كان الحكم في الآية الشريفة مثل مثلا عدم جواز الائتمام في الصلاة، نعم الموضوع الذي يناسب مع هذا الحكم عبارة عن الفاسق، مطلق الفاسق. لكن الحكم في الآية ليس عبارة عن عدم جواز الائتمام به في الصلاة، الحكم في الآية عبارة عن عدم تصديق خبره. تبينوا، افحصوا خبره، لا تصدقون به رأسا. خب هكذا حكم يناسب أن يكون موضوعه هو الإنسان الذي هو فاسق في خبره، لأن الحكم يختص بالخبر، إذن الموضوع هم يكون يختص بالخبر، فاسق في خبره. يعني مناسبة هذا الحكم للإنسان الفاسق في خبره، هذه المناسبة تكون قرينة عرفية على أن موضوع هذا الحكم عبارة عن خبر الإنسان الفاسق في إخباره، يعني غير الثقة. إذن الآية بمنطوقها لا تدل على عدم حجية خبر الفاسق الذي ليس فاسقا في إخباره. نعم هو فاسق في صلاته وصومه فاسق، لكن في إخباره مو فاسق، ثقة في إخباره. الآية ما تدل على عدم الحجية، بل تكون الآية دالة على حجية خبر هذا الإنسان من بإطلاق المفهوم، لأن موضوع المنطوق إذا كان عبارة عن خبر من هو فاسق من ناحية الإخبار، إذن المفهوم سوف يكون شنو؟ المفهوم هم موضوعه سوف يكون عبارة عن خبر من هو ليس فاسقا من ناحية الإخبار، ليس فاسقا من ناحية الإخبار يعني ثقة، سواء كان فاسق من نواحي أخرى أو لا، أو كان عادل. فأصل هذه المعارضة التي توهمت بين دليلنا على الحجية وبين آية النبأ، هذه المعارضة لا نقبلها. آية النبأ ما تشمل خبر الفاسق الذي هو ثقة، تختص بالفاسق الذي هو ليس ثقة، فآية النبأ ما تشمل، دليلنا على الحجية يشمل، فانحلت المعارضة. هذه النكتة الأولى قلنا لإحدى نكتتين ندعي أن آية النبأ لا تشمل كل فاسق وإنما تختص بالفاسق الذي هو في إخباره فاسق يعني ليس ثقة. النكتة الأولى هذه مناسبات الحكم والموضوع. النكتة الثانية التعليل المذكور في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليش لماذا أن تصيبوا قوما بجهالة لماذا يجب أن تفحصوا لأنه إذا ما فحصتوا ورتبتم الأثر رأسا على كلام هذا الفاسق فسوف تصيبون يعني تصطدمون بقوم وتحاربوهم تقاتلوهم وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدين تبين أن هذا الفاسق كذاب هذا الخبر كان ما له واقع وأنتم رتبتم الأثر على شيء لا واقع له وأصبتم قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فالآية تعلل وجوب التبيّن عن خبر الفاسق تعلله بالإصابة بجهالة وظاهر الجهالة يعني السفاهة مو الجهل يعني عدم العلم السفاهة الظاهر من الجهالة هذه حتى إذا لم يكن الظاهر هذا لا أقل من احتمال أن يكون المقصود بالجهال بالجهالة السفاهة. خب ومن الواضح أن السفاهة لا تنطبق على العمل بخبر الثقة لأن العمل بخبر الثقة عمل عقلائي ليس سفاهة. السفاهة يعني العمل الذي هو ليس عقلائيا وقلاء ما يعملوه لكن العمل بخبر الثقة واضح أنه عمل عقلائي يعمل العقلاء بخبر الثقة فليس سفاهة. السفاهة ما تنطبق. فهذه أيضا قرينة أخرى يعني موضوع التعليل تعليل بالجهالة وكون الجهالة يقصد بها السفاهة قرينة أخرى نكتة أخرى توجب أن نقول إن الآية لا تشمل كل فاسق حتى وإن كان ثقة لأن الفاسق إذا كان ثقة العقلاء يعملون بخبره فالعمل بخبره ليس سفاهة بينما الآية عللت وجوب التبين عن خبر الفاسق بالجهالة يعني بالسفاهة. هذا التعليل يوجب أن تختص الآية بالفاسق الذي هو ليس ثقة ذاك العمل بخبره سفاهة أما الفاسق الذي هو ثقة لا ليس العمل به سفاهة. هذا أولا قلنا أولا وثانيا هذه أولا ثانيا يبقى إلى غد إن شاء الله لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.